الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد إخواني في الله، فنحمد الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا بمثل هذه المجالس العلمية ندرس كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما يقرب الفهم لهذين الأصلين العظيمين، وهما كتاب الله وسنة رسوله. وهذا الفن الذي سنشرع فيه ونتدارسه مع إخواننا هو علم النحو. وعلم النحو تعرفون أهميته، تعرفون حتى العلماء والترغيب في هذا الفن العظيم، وهو حري إخواني في الله أن يهتم به، وجدير أن ينقله الاهتمام البالغ، لأن به كما سيأتي في كلامنا يستعين الشخص على فهم كتاب الله وعلى فهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستعين به أيضا على فهم كلام أهل العلم وعلى ربط الكلام بعضه ببعض. فهو علم مهم جدا لطالب العلم، ومن أراد أن يستفيد في الفنون الأخرى فلا بد إخواني في الله أن يتمكن في هذا الفن وأن يعطي هذا الفن حقه من الاهتمام، فهو فن مهم جدا. فلذلك علماؤنا رحم الله الأحياء منهم وحفظ الله ورحم الله الأموات منهم وحفظ الله الأحياء، يحثون على هذا الفن ويرغبون فيه. لما يعرفون من الفائدة العظيمة التي تحصل بسبب هذا الفن. وقد كان شيخنا رحمه الله قبل شيخنا أيضا كذلك أئمة أعلام منهم شعبة رحمه الله، منهم مبارك، كانوا يحثون على هذا الفن العظيم، حتى أنه يقول شعبة كلام أو علم ليس فيه نحو خل وبطل أو بهذا المعنى. لا بد أن يعطى حقه، ورأينا تفسيرا كثيرا من إخواننا بالنسبة لهذا الفن يقصرون فيه تقصير عظيم جدا. هذا والله ما هو من صالحهم، أن الشخص يريد أن يكون داعية، يريد أن يكون مستفيدا، يريد أن يكون مبرزا لهذا في العلوم الأخرى ثم يهمل هذا الفن، هذا ما هو من صالحه. فأنت تريد أن تكون شيئا، تريد أن تكون مبرزا تنفع الأمة تنفع الإسلام والمسلمين، فلا بد أن تعطي هذا الفن حقه، لا بد، لأنك كيف تفهم كلام الله وكيف تفهم سنة رسول الله وكيف تفهم أيضا كذلك كلام أهل العلم وتربط بعضه ببعض إلا بهذا الفن، إلا بهذا العلم الجليل وهو علم النحو. وقبل الشروع إخواني في الله في هذا الفن نذكر بين يدي هذا الفن أيضا ما يحتاج إليه الطالب، لأن العلماء قالوا لا بد لكل شارع في فن من الفنون أن يعرف أمور لا بد من معرفتها. فكل شارع في فن من الفنون لا بد أن يتصور هذا الفن وأن يعرف هذا الفن، وتصور هذا الفن ومعرفة هذا الفن قالوا يكون بمبادئ بعشرة أمور. وقد جمعها بعضهم في قوله إن مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله ونسبة والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارعي، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز شرفا. فهذه عشر أمور لا بد لكل شارع في فن من الفنون أن يعرفها، لا بد أن يعرف هذا الفن أولا، يتصور هذا الفن الداخل فيه ويعرف هذا الفن القادم عليه فن هذا، وتصور هذا الفن ومعرفة هذا الفن يكون بهذه العشر الأمور. لا بد أن تعرف حد هذا الفن، ما هو حده، كذلك لا بد أن تعرف موضوع هذا الفن الذي أنت داخل فيه، ثمرة هذا الفن، نسبة هذا الفن، من أي علوم هذا الفن، واضع هذا الفن، فهذه أمور، وكذلك فضل هذا الفن واستمداد هذا الفن من أي الأشياء يستمد هذا الفن. فهذه أمور لا بد لكل شارع في فن من الفنون أن يعرف هذه الأمور العشرة التي سمعتها، يعرف حده وحده له حدان، حد لغوي حد فلاحي، والحد اللغوي له معان كثيرة، النحو في اللغة منها الجهة نحوت نحو فلان أي جهة فلان، ومنها كذلك الشبه محمد نحو زيد أي مثل زيد وشبه زيد، فهذه بعض المعاني بالنسبة لي معنى النحو في اللغة. وأما بالنسبة لي معناه الصلاحي والأهم والمراد من درسنا يعرفه علماؤنا يقولون هو قواعد كلية يعرف بها أحوال أواخر الكلمات العربية، يعرف بها أحوال أواخر الكلمات العربية في حال تركيبها من الإعراب والبناء، ونقتصر على هذا من الإعراب والبناء. هذا هو حد النحو في الاصطلاح، هو قواعد كلية يعرف بها أحوال أواخر الكلمات العربية في حال تركيبها، في حال تركيبها من الإعراب والبناء، هذا هو حد. فأنت الآن تتعلم هذا الفن، وهذا الفن يهدف لما سمعته لتعرف أحوال أواخر الكلمات العربية، الكلام على الكلمات العربية، ما نتعرض لغير العربية، على الكلمات العربية. فأنت بهذا الفن تعرف هذه الأشياء، تعرف الكلمات وأواخر الكلمات العربية في حال التركيب، في حال التركيب. أما في حال الإفراد محمد فإنك لا تستطيع أن تقول هل هو معرب أو مبني، ما تستطيع إلا إذا دخلت عليه العوامل، يتميز لك بالعوامل هل هو معرب أم مبني، أما من غير العوامل فلا تستطيع أن تميز. فلذلك قال في حال تركيبها، في حال تركيبها تعرف الكلمة هل هي معربة أو مبنية. فعلم النحو يهتم بهذا الأمر، أنه يهتم اهتماما بالغا بمعرفة أواخر الكلمات العربية، بمعرفة أواخر الكلمات العربية في حال التركيب هل هي معربة أم هي مبنية. فتعرف هذا بهذا الفن، تعرف هذا الشيء بهذا الفن أي بفن النحو، تعرف الكلمة هل هي معربة أو مبنية. وبالنسبة أيضا كذلك لموضوعه، موضوعه ما سمعت أنه يهتم بالكلمات العربية في حال تركيبها، هذا موضوع. وبالنسبة لثمرته، ثمرته معروفة أن اللسان تستقيم به، اللسان تستقيم بفن النحو. وأيضا كذلك يعرف به الكتاب والسنة، يفهم به الكتاب والسنة، وهذه ثمرة جليلة جدا، وحسبك بها، وحسبك بها أنك تعرف كلام الله وكلام رسوله. وأيضا كذلك تقيم لسانك وتتكلم باللغة العربية كما ينبغي، لأننا نرى بعض من يتصدر للدعوة، هذا نحن ما نعيب عليه العيب الكامل، لكن نقول ينبغي إخواني في الله، ينبغي لمن تصدر لدعوة ومن تصدر لمثل هذه الأمور الجليلة أمور الدين، ينبغي أن يهتم بهذا النحو، يهتم به تماما بالغا يعطيه، وإلا يا أخي تعاب، تقوم في مسجد من المساجد عند أصحاب الأغراض وعند النهواء فيعيبون عليه، يقول لك انظر كيف يتكلم، يرفع وينطق بكيفه، كيف هذا وهذا داعية وهذا مدريش وهذا وهذا من هذه الكلمات التي يوبخونك بها. وأنت ما ينبغي أنك تترك لهم مجالا تطعن فيك، تترك لهم مجالا تطعن فيك، تحرص يعني غاية الحرص لتقيم لسانك هذا، لتقيم لسانك حتى لا تذم من هذا الباب، حتى لا تذم من هذا الباب، لأنك كيف يا أخي تصدر دعوة وتقوم بدعوة وترصد وتنصح وتقوم تدرس وتخطب وأنت قليل البضاعة في علم النحو، قليل البضاعة في علم النحو، فهذا عيب، ما من شك أنه عيب. لذلك كان الشيخ وغير الشيخ، الشيخ يقول وغير الشيخ يقول يحثون على هذا الفن ويرغبون الطلاب فيه، لكن الذي نعرفه كان يرغب فيه كثيرا هو شيخنا رحمه الله تعالى، هو الذي كان يرغب في هذا الفن ترغيبا بالغا، يهتم به كثيرا في دروسه ويسأل عنه، وهو والله إنه جدير كما سمعتم في كلامي سابقا، جدير بالاهتمام، جدير وحري أن يعطى الاهتمام البالغ من الأوقات، وأن تصرف فيه الأوقات، أن تصرف فيه الأوقات، والله ما يختار، ما يختار أن تصرف فيه الأوقات. لأننا بعض الإخوة كنا هناك في الدماج، وهذا يقول أنت إيش زيد غام وزيد، قلت أنا في نفسي أقول تعرف زيد غام وزيد جلس، هذا سيأتي زيد غام وزيد جلس في يوم من الأيام ستعرف هذا الأمر. لما نسمع من كلام الشيخ رحمه الله تعالى من حث على علم النحو كان يرغب فيه كثيرا، وكان الإخوة يهرولون، وهذا ما هو ما نعيب عليهم، لكن قصروا في هذا الباب، يهرولون بعد الفقه وبعد هذا، وتفرغ للفنون هذه كثير جدا، وما أعطوا الأساس، ما أعطوا الأساس حقه، فبنوا على هش إخواني في الله، فلا بد من تقعيد وتأصيل. طالب العلم لا بد أن يؤصل نفسه. الذي يريد أن ينفع الناس وينفع الله به لا بد إخواني في الله أن يؤصل نفسه في علوم الآلة. لا بد من التأصيل فيأخذ منها ما يحتاج. نحن ما نقول لك أنك تكون في لوح عصرك ولا تكون في علم الأصول فلان بحر ولا في علم المصطلح فلان أو في علم الحديث فلان، لكن هذه علوم أنت تحتاج إليها، علوم الآلة أنت تحتاج إليها، فلا بد من معرفة شيء منها. لا بد وإياك والتقصير والإهمال فيها. ما دام أنك تريد أن تكون طالب علم قوي مبرز يعني لا بد أن تهتم بعلم النحو، لا سيما علم النحو. إخواني في الله العلوم الأخرى تأتي بعلم النحو بإذن الله سبحانه وتعالى. تأتي أصول الفقه يحتاج إلى النحو، علم العقيدة يحتاج إلى النحو، علوم شتى من علوم الشريعة تحتاج إلى النحو. ثمرة النحو ثمرة عظيمة إخواني في الله، ثمرته ثمرة جليلة كما سمعتم، لو لم يكن من ثماره إلا ما سمعتم أن اللسان تستقيم به ويعرف به الكتاب والسنة أو يفهم به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفضله معروف، هو من أشرف العلوم، من أشرف العلوم، له فضل عظيم يعتبر من أشرف العلوم. ونسبته معروف منسوب إلى اللغة العربية، ينسب إلى علوم اللغة، ينسب إلى علوم اللغة، نسبته ينسب إلى علوم اللغة. والواضع له قيل إنه أبو الأسود الدؤلي، وهو من رجال مسلم رحمه الله. أبو الأسود الدؤلي قيل هو الواضع له بأمر من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رحمه الله تعالى، هو الذي أمره أن يضع علم النحو، أن يهتم بعلم النحو. فقالوا علي وضع منه شيئا، ثم قال لأبي الأسود أنحو نحو هذا، أنحو نحو هذا. فجمع أبو الأسود ما شاء الله أن يجمع في علم النحو من قواعده، علم النحو من قواعده، وقال هذا. لكن شيخنا يقول ما وجدنا له سندا، ما وجدنا له سندا، وبعض إخواننا وجد له سند، وجد له سند لأنه يبحث في الأوائل. بعض إخواننا يبحث في الأوائل، أول ما فعل كذا، أول ما حصل كذا، هو يبحث في الأوائل. قال وجدت له سندا، هو بنفسه يخبرني، قال وجدت لهذا الأثر سند، لكن الله أعلم هل هو صحيح أم ضعيف، احتاج إلى نظر. لكن له سند، له سند إلى أبي الأسود الدؤلي أنه أول واضع لعلم النحو، أنه أول واضع. طيب، والاسم معروف، والاستمداد بالنسبة للاستمداد، مراد الاستمداد أي أخذ، الأخذ من أين يؤخذ هذا علم النحو؟ يؤخذ كما تعرفون من كتاب الله ومن سنة رسوله ومن اللغة العربية، ومن اللغة العربية. فيؤخذ علم النحو من هذه الثلاث الأصول التي سمعتها، قواعده تبنى من هذه الأصول الثلاثة، من اللغة العربية يعني الأشعار وكلام العرب، ومن كلام ربنا سبحانه وتعالى، ومن سنة النبي الأحاديث النبوية على الصحيح، الأحاديث النبوية على الصحيح، أن قواعد اللغة تؤخذ منها، لأن بعضهم يقول الأحاديث ما يحتج بها لأنها مروية بالمعنى، قد تروى بالمعنى فما يحتج بها ولا يؤخذ منها القواعد، لكن هذا مو صحيح، هذا باطل، هذا باطل. فالصحيح أن الأحاديث يؤخذ منها قواعد اللغة، يؤخذ منها قواعد اللغة، لأن الأصل في الحديث أنه مروي باللفظ، الأصل فيه أنه مروي باللفظ، وإلا لفتحنا بابا في الطعن في السنة، فتحنا بابا في الطعن في السنة، فيأتي أهل الأغراض يقول الحديث مروي بمعنى لعل هذا ومقصود على هذا لعل هذا، ويدخلون هذا الباب. الأصل في الرواية أنها باللفظ الحديث، حتى الأشعار نستطيع أن نطعن فيه، ونقول لهم أيضا الأشعار ما تناقلها الأعاجم وتكلموا بها ونقلوها إلينا، مش عرفهم أنها نقلت إلينا هكذا من في ذاك الرجل، لا، نقلت وتناقلها الناس، وتناقلها الناس، ومرت ببعض من قد تغير لسانه، ببعض من تغير لسانه، فلعلها تغيرت، لعله غير فيها إلى آخر ذلك. وممكن يدخل حتى في الأشعار التي يستدلون بها، التي يستدلون بها، ونقول لهم أيضا لعلها مروية بالمعنى، لعلها مروية بالمعنى، لأن العهد متقادم زمان، من سنوات مرت حتى وصلت إلينا، حتى وصلت إليكم من يعني الذين هم قعدوا هذه القواعد سنوات، وصلت إليكم بعد ذلك، لعلها رؤية في المعنى في الطور الوصول إليكم. فهذا هو صحيح، أن السنة لا يستدل بها في قواعد اللغة، بل السنة يستدل بها أيضا وتؤخذ منها قواعد اللغة على الصحيح، هذا هو الصحيح. وإن جماعة من النحاة ما يرون الأحاديث حجة في بناء القواعد اللغوية، حجة في بناء القواعد اللغوية، لكن صحيح هو الذي عليه ابن مالك رحمه الله تعالى أن الأحاديث أيضا كذلك يستدل بها في بناء القواعد اللغوية. وأما بالنسبة لحكم الشارع، حكم الشارع معروف، وهو أنه فرض من فروض كفاية علم النحو، فرض من فروض الكفاية وليس من فروض العينية، إلا أنه قد يتعين على بعض الأشخاص، إلا أنه قد يتعين على بعض الناس، وذلك كالذي يريد أن يخوض ضمار علم التفسير، كالذي يريد أن يخوض ضمار علم التفسير فهذا واجب عليه أن يتعلم، واجب عيني عليه أن يتعلم علم النحو، واجب عيني عليه أن يتعلم علم النحو، من يريد أن يخوض التفسير يخوض التفسير فلا بد أن يعرف النحو، لا بد أن يعرف النحو، لكن الأصل في تعلم علم النحو أنه فرض من فروض الكفاية لا من فروض العينية، وأنتم تعرفون فرض الكفاية والذي إذا قام به بعض سقط عن الآخرين، سقط عن الآخرين، هذا هو الفرض الكفائي، فما يتعلق بعيان الناس ما يتعلق، بخلاف العين فرض العين يتعلق بكل عين بكل ذات، كل ذات يتعلق بها الفرض العيني كالصلاة، الصلاة فرض عيني على كل مسلم بالغ، على كل مسلم بالغ الصلاة فرض عيني يتعلق بالدوام، كل فرد بالغ عاقل يتعلق به الصلاة ويجب عليه أن يصلي، لكن النحو فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، إلا أنه كما سمعتم قد يتعين على بعض الأشخاص كالذي يريد أن يكتب التفسير ويخوض ضمار التفسير، فهذا نقول له يتعين عليك كونا معرفة النحو، كيف تكتب التفسير وأنت جاهل بالإعراب، وأنت جاهل بالإعراب فهذا ما يصلح، ستخبط كما خبط غيرها من الذين ما عندهم شيء من علم اللغة العربية أو من علم النحو، فلا بد أن تخوض هذا وتأخذ منه ما يكفيك حتى تكتب في فن التفسير، أما وأنت جاهل العربية وتريد أن تفسر فهذا ما يصلح، هذا ما يصلح، فهنا يتعين على الشخص إذا أراد أن يتعلم علم، إذا أراد أن يكتب في التفسير أو يخوض ضمار التفسير، كان يدرس التفسير ويتعلم التفسير فلا بد أن يتعلم النحو قبل ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. نقول في المقدمة، طبعا دروسنا إن شاء الله بإذن الله بالنسبة لمقدمة الكتاب نحاول أننا نسرع، لأن إخواننا أو غالب إخواننا عندهم مقدمات عن هذا الفن، عندهم مقدمات، أنا أعتقد هذا في أغلب الحاضرين الذين هم جلوس بين أيدي أو يدي، أكثرهم قد درس شيئا في النحو وقد عرف شيئا من النحو، لأن الفترة إخواني في الله التي أنا جالس فيها هنا قصيرة، شهر قليل هكذا، لعلها ما تكفي، لعلها ما تكفي، فلذلك إن شاء الله بالنسبة للدروس الأولى نحاول أننا نمشي، وإذا جئنا عند الدروس المهمة التي تشكل على كثير من إخواننا إن شاء الله نحاول أننا نمشي شيئا شيئا، نمشي بالوقت إن شاء الله. أما الدروس الأولى وهي معروفة لدى كثير من إخواننا، والذي ما يعرف المقدمات وهذا إن شاء الله يسأل إخوان الذين قد عرفوا، اسألهم عن ما أشكل عليه في درسنا، اسألهم عن ما أشكله في درسنا، ويجلس مع أخ من الإخوان الذي يرى أنه مستفيد وهذا، يجلس معه ويفهمه، لأن المدرس قد لا تفهم منه أحيانا، قد لا تفهم منه أحيانا فيشكل عليك، قد يفهمك الطالب الذي يدرس معه في الدرس، فتجلس معه ويفهمك إن شاء الله ما أشكل عليك من كلام المدرس، فإن شاء الله هذا الذي سنمشي عليه في يعني درسنا، أننا نحاول أننا نمشي في الدروس الأولى، وما إن شاء الله فيه الصعوبة وهذا نتأنى فيه، هكذا يا أخوان كلكم أظن قد درستم، هكذا يا بسفيان عبد الرحمن، نعم قد درست مقدمة الحمد لله قد مر عليها كلها ودرستموها مع سليمان صح كلها، أنا أمشي إن شاء الله على الله، هو سهل الحمد لله، الواحد لا يستعب هذا الفن يقال يقول صعب صعب صعب، صحيح أن يسعى صنم يقول اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فالأمور فيها صعوبة الأصلية، لكن الشخص يستعين بربه سبحانه وتعالى ثم يجتهد، والله سبحانه وتعالى هو الذي يفتح على العباد، هو الفتاح سبحانه وتعالى، فأنت استعين بربك قبل كل شيء، استعين بذكائك ولا بفهمك، استعين بالله سبحانه وتعالى في فهم الأمور، ثم عمل بالسبب، ثم عمل بالسبب، أنك تجتهد وإن شاء الله تحصل بهذا الاجتهاد، تحصل إن شاء الله لكل مجتهد نصيب إن شاء الله، أي تحصيل، أي تحصيل يحصل كل من اجتهد حصل، والذي يتغافل ما نشق ما يظهر بذلك يعني كبير فائدة. قال رحمه الله وغفر الله له، قال المصنف وهو أبو عبد الله ابن محمد ابن داود، وهو أبو عبد الله ابن محمد ابن داود الصنهاجي المعروف بابن آج الروم المولود في سنة 672، هنا يقول 272 و600 أنف هذا، والمتوفى في سنة 23,700 من الهجرة النبوية رحمه الله. هذا بالنسبة لي المصنف، مصنف هذا الكتاب الذي بين أيدينا هو من سمعته أبو عبد الله بن محمد بن داود السنهاجي المشهور والمعروف بابن آج الروم، مشهور بهذا اللقب، مشهور بهذا اللقب. ويقال إن ابن آج الروم، آج الروم هذا هو الفقير الصوفي، هذا الذي هو معروف في آج الروم. ما هو معنى آج الروم؟ يقولون فقير صوفي، يقال له هكذا، كلمة عجمية بربرية، كلمة بربرية آج الروم. تاج ننظر الكواكب ماذا قال فيها، هي موجودة من أسماء الكواكب، ننظر إن شاء الله ماذا قال في آج الروم. هذا الذي أعرفه سابقا أنه هذا الفقير الصوفي آج الروم. طيب، والكتاب الذي بين أيدينا هي هذه المقدمة التي سمعتموها، مقدمة ابن آج الروم، الآج الرومية، الآج الرومية في النحو، وهو من الكتب التي جعل الله سبحانه وتعالى فيها البركة، من الكتب التي بارك الله سبحانه وتعالى فيها وجعل فيها البركة. ثلاثة كتب يقول أهل العلم جعل الله سبحانه وتعالى فيها البركة، منها الآج الرومية التي بين أيدينا، ومنها كذلك الرحبية أيضا في الفرائض، من الأجرمية في النحو، ومنها الرحبية في الفرائض، ومنها البيقونية في علم المصطلح. فهذه ثلاثة فنون قال أهل العلم، جعل أهل العلم جعل الله فيها البركة، جعل الله فيها البركة. وكثير ممن استفاد في هذه الفنون مر عليها، مر على هذه الكتب ودرس هذه الكتب. من استفاد في الفرائض الغالب عليه أنه مر على هذه المقدمة الطيبة وهي الرحبية، والغالب على من استفاد أيضا في علم المصطلح مرة أيضا على هذه المقدمة الطيبة وهي إيش أخوان الرحبية، وهي ماذا البيقونية، وهي البيقونية. وأيضا الآج الرومية الذين خاضوا علم النحو غالبهم مرة على هذه، يكون بعد المصنف، يكون بعد المصنف الذين قبله ما احتاج الآج الرومية ولا شيء، يكون غير من المخلوقات. غالب عليهم أنهم مر على الآج الرومية هذه استفادوا منها، ففيها جعل الله البركة كما يقول بعض علمائنا. قال رحمه الله تعالى أنواع الكلام. بدأ رحمه الله تعالى كغيره من النحاة بالكلام، والكلام على هذا النوع وهو أنواع الكلام، هذا هو أكثر النحاة يبدأون بالكلام، يتكلمون عن الكلام ويذكرون أسامه، وإلا بعضهم يبدأ بالكلمة، بعضهم يبدأ بالكلمة لأنه يقول الأصل، أصل الكلام هي جزء، الناس يبدأون بالجزء، يبدأون بالجزء ثم يذكرون الكل، ثم يذكرون ما يتركب منه هو الكلام، أو نعم يذكرون الكل بعد ذلك. لكن المصنف هنا بدأ بالكلام، وغيره أيضا بدأ به، وغيره أيضا بدأ به، وبعضهم يبدأ بالكلمة. والكلام له تعريفان، التعريف الاصطلاحي مذكور هنا، والتعريف اللغوي الذي لم يذكره المصنف رحمه الله يعرفه علماؤنا. التعريف الصحيح أن الكلام نطق مفهم، هذا هو التعريف الصحيح في اللغة، أن الكلام نطق مفهم، هذا الذي عرفه به ابن فارس رحمه الله صاحب مقاييس اللغة، عرف به نحو هذا التعريف الذي سمعته، نطق مفهم. لا بد من النطق، لا بد من النطق، لأن الكلام بعضهم يقول هو ما أفاد، الكلام كل ما أفاد في اللغة، سواء كان إشارة أو خط أو كتابة أو غيرها من هذه الأشياء، فكل ما أفاد هو كلام في اللغة، فعندهم إشارة كلام، عندهم كتابة كلام، لكن الصحيح هو ما سمعته، أن الكلام في اللغة هو نطق مفهم، لا بد من النطق، لا بد من النطق. فالإشارة ليست بكلام، الإشارة ليست بكلام، وإنما تؤدي مؤدى الكلام، وإنما تؤدي مؤدى الكلام، أنها أما أنها كلام فليست بكلام. كذلك الخط ليس بكلام، كذلك أيضا الكتابة ليست بكلام، فالكلام لا بد أن يكون نطقا، لا بد أن يكون نطقا، في نطق لا بد، النطق هذا مفهم، هذا النطق لا بد أن يكون مفهما، هذا هو الصحيح في تعريف اللغوي. وإن الذي اشتهر عندنا عند هؤلاء المتأخرين أن الكلام هو هذا الذي سمعته، كل ما أفاد، كل ما أفاد فهو كلام، لكن هذا مو صحيح، قد يتوصل به إلى نفي كلام الله سبحانه وتعالى، ويقولون أن الله ما تكلم بصوت حرف، ما تكلم، وإنما تكلم بإشارات، وهذا أفهمها جبريل، وجبريل أفهمها تكلم به وأخبر به محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو معتقد الأشاعرة. لكن لا، الله تكلم بقرآنه بصوت وحرف لا يشبه المخلوقين، لا يشبه المخلوقين، ولم يتكلم بإشارات أفهمها جبريل، لا بل تكلم بصوت وحرف سبحانه وتعالى، فبدأ منه القرآن بصوته وحرفه جل جلاله، ثم بلغهم على ذلك جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أما الذين يقولون الكلام صفة نفسانية قائمة بنفس الله سبحانه وتعالى، يعني ما يتكلم بصوت وحرف، فهذا مو صحيح، هذا مو صحيح. وهي أن الله يتكلم بصوت وحرف لا يشبه المخلوقين كما سمعته. قال الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، هذا المعنى الاصطلاحي. المعنى الاصطلاحي لا بد من الكلام عند النحويين أن تجتمع فيه هذه الأربع الأمور، وإلا لا يقال له كلام، لا يقال له كلام عند النحاة حتى تجتمع فيه هذه الأربع الأمور، أن يكون لفظا وأن يكون مركبا وأن يكون مفيدا وأن يكون بالوضع. هذه أربع أمور لا بد من توفرها عند النحاة في الكلام. إذا اختل واحد منها كان يختل لفظ والإشارة هكذا والشخص هكذا، فهذا ليس بكلام، لأنه اختل فيه إيش شرطه، هو شرط إيش اللفظ، هو شرط اللفظ، مع أنه مفيد أم ليس مفيد، هذا مفيد، يستفيد المستمع أو المخاطب يستفيد، يقول مباشرة إذا قلت له هكذا جلس مباشرة يستفيد، هو مفيد هذا الشيء، لكنه ليس بلفظ ليس بكلام. وكذلك لو اختل التركيب وقلت محمد فقط من غير سوابق، من غير سوابق استفهام أو شيء، لكن قلت محمد هكذا اللفظ أو قلت كتاب، فهذا ليس بكلام عند النحاة، وإنما هو كلمة وليس بكلام، هذا ليس بكلام. ليش؟ لأنه فقد إيش اللفظ. الآن أنا قلت محمد فقد إيش هذا، فقد التركيب، فقد التركيب، أحسنت. وإذا قال الشخص إذا جاء الأستاذ الآن حصل التركيب، لكن ما فقد التركيب، كيف يا خميس لعلك تجيب بهذا، تقول فقد التركيب، هنا التركيب موجود، لكن هل هو كلام؟ لا، وضع من الفاظ مستعملة هنا أوضاع العرب. كيف إذا جاء زيد، هذه أوضاع العرب، جاء من أوضاع العرب، وزيد من أوضاع العرب، وإذا كذلك من أوضاع العرب، كيف تقول كلام مفيدة إذا جاء زيد؟ إيش قلت منه؟ كيف تقول مفيد وبعد تقول مو كامل؟ إذن مو كلام لعدم الفائدة، وإلا التركيب موجود فيه واللفظ موجود فيه، تلفظت به أنا، قلت إذا جاء زيد، والتركيب موجود فيه، لكن اختل، والوضع أيضا موجود فيه، الوضع العربي كلمة مستعملة فيه، لكن اختل أنه ليس مفيد، اختل فيه الإفادة، ليس مفيد، فإذا ليس بكلام. فالكلام النحوي أخواني في الله لابد أن تجتمع فيه ما سمعت من الأمور الأربعة، لابد من اجتماعها، وإلا ما تحصل أو ما يكون كلاما، ما يكون كلاما إذا اختل شيء من هذه الأمور الأربعة التي ذكرت. ويعرفون اللفظ بأن الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية التي تبتدي بالألف وتنتهي بالياء، هذا هو اللفظ، صوت مشتمل على بعض الحروف الهجائية التي تبتدي بالألف وتنتهي بالياء، هذا هو لفظ إذا كان الأمر كذلك. والمركب، المركب المراد به التركيب الإسنادي، المراد به التركيب الإسنادي هنا الذي يكون من كلمتين فأكثر من كلمتين أو أكثر من كلمتين، المراد بالتركيب هو التركيب الإسنادي، لأن هناك تراكيب أخرى تأتي معكم في غير هذا الكتاب، لكن التركيب هنا تركيب إسنادي، تسند كلمة إلى كلمة. قام زيد، أسندت القيام إلى من؟ إلى زيد، زيد قائم، أسندت القيام إلى زيد. فالمراد بالتركيب هنا التركيب الإسنادي، وهذا يترتب تركيب الإسنادي من كلمتين أو من أكثر من كلمتين، ثلاث فصاعدا، ثلاث فصاعدا، هذا هو المراد بالتركيب. والمفيد أي أن المتكلم يحسن السكوت عند كلامه، يحسن السكوت عند كلامه، لا يقول إذا جاء زيد ويسكت، نقول له هذا كلام مو مفيد. إيش إذا جاء زيد؟ ما حصل؟ إيش حصل إذا جاء زيد؟ إذا قال إذا جاء زيد نقول ما أحسن الوقوف عند كلامه، فلا بد أن تحسن السكوت على كلامك. إذا جاء زيد مثلا حصل كذا وكذا، فهنا أحسنت، فكلام مفيد، كلام مفيد. أما أن تقول لنا إذا جاء زيد وتسكت، أو إذا جاء زيد الأستاذ وتسكت ما تتكلم، لا، لا بد أن تقول إذا جاء الأستاذ أنصت التلاميذ أو فعل الدرس، فهذا كلام مفيد، فلا بد من الإفادة. ومعنى الإفادة هو أن يحسن المتكلم السكوت على كلامه، أن يحسن المتكلم السكوت على كلامه. وقوله بالوضع، المراد بالوضع أن الألفاظ المستعملة في كلام المتكلم تكون من الألفاظ العربية، تكون من الألفاظ العربية. فإذا قلت محمد قائم أو جاء محمد، تكون قد استعملت لفظين من الألفاظ التي وضعتها من العرب، جاء ومحمد، جاء محمد، تكون استعملت لفظين من ألفاظ العرب، لكن لو أتيت بكلمة إنجليزية هكذا وفيها إفادة كأن تسأل عن اسم الشخص تقول له إيش يا فلان السؤال what's your name هذا إيش هالكلام هذا، استعملت الآن كلام مفيد مركب، لكن هل هو كلام عند النحاة؟ ما هو كلام، ليش؟ لأنه ليس بالوضع، لأنه ليس بالوضع. نحن قلنا معنا بالوضع أي تكون الألفاظ المستعملة في كلام المتكلم من الألفاظ التي وضعتها العرب، لا يأتي بألفاظ ألفاظ البربر أو ألفاظ الفرنج هؤلاء أو ألفاظ الفرس، لا، يكون يستعمل في كلامه ألفاظا من ألفاظ العرب حتى يكون كلاما نحويا، حتى يكون كلاما نحويا. أما إذا استعمل ألفاظا ليست من ألفاظ العربي فهذا ليس بكلام عند النحاة، ليس بكلام. إذن هذه أربع أمور تحفظ عند النحاة، لابد أن تجتمع في كلام المتكلم حتى يقال له كلاما، وإلا ليس بكلام، أو حتى يقال له كلاما وإلا فليس بكلام عند النحاة. قال وأقسامه ثلاثة، أقسام الضمير كما ترون وكما تعرفون من القاعدة المشهورة أن الضمائر تعود إلى أقرب مذكور، أقسامه أي أقسام الكلام، أقسامه أي أقسام الكلام، لأنه ما عندنا سابق إلا الكلام، والكلام على الكلام كما تعرفون، والضمير يعود إلى أقرب مذكور، فأقسامه أي أقسام هذا الكلام. لا يتقدم الكلام على حده اللغوي وعلى حده الاصطلاحي، الآن شرع يبين لك أقسامه، إلى كم أقسام هذا ينقص من الكلام، ما هي الأجزاء التي يتركب منها الكلام. فهو الآن ابن أجر الروم يريد أن يبين لك أقسام هذا الكلام بعد أن عرفك حده، ما هو حد الكلام، شرع يبين لك أقسام الكلام. طيب، قال وأقسامه ثلاثة لا رابع لها، لا رابع لها، وأخطأ من زاد رابعا، هذه الثلاثة فحسب ولا رابع لها. قال وأقسامه ثلاثة، اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، هذه أقسام الكلام، وهذه أجزاء الكلام من جهة تركيبه، من جهة تركيبه يكون من هذه الثلاثة، من هذه الثلاثة يركب. قول أقسامه ثلاثة أي أجزاء الكلام من جهة تركيبه من مجموع هذه الثلاثة، يتركب من مجموع هذه الثلاثة، وانتبهوا للفظ مجموع، الكلام أجزاء الكلام من جهة تركيبه يكون من مجموع هذه الثلاثة لا من جميعها، يكون من مجموع هذه الثلاثة لا من جميعها. إيش الفرق بين المجموع وجميعها؟ نعم، جميع لابد فيها أن تكون كلها، ومن مجموعها قد يتخلف بعضها، قد يتخلف بعضها، قد يتخلف الحرف كما تقول زيد قائم، هل موجود هنا الحرف؟ لذلك نقول أقسامه أي الأجزاء التي تركب منها الكلام، الأجزاء أو أجزاء الكلام من جهة تركيبه من مجموعها لا من جميعها، من مجموعها لا من جميعها، فهو يتركب من مجموع هذه الثلاثة، يتركب من مجموع هذه الثلاثة. هل يتركب من مجموعها لابد أن يتركب من جميعها؟ هل لابد أن يتركب من جميعها؟ لا، لأنه قد يتخلف الحرف، تقول زيد قائم وما عندنا حرف، زيد قائم وما عندنا حرف، ولذلك يقول هنا أو كما سمعتم في كلامنا هذا، قلنا أقسامه ثلاثة أي أجزاء الكلام من جهة تركيبه من مجموعها، جهة تركيبه من مجموعها يتركب من هذه الثلاثة، يتركب من هذه الثلاثة التي سمعتها، اسم وفعل وحرف، اسم وفعل وحرف. والاسم له معنى لغوي وله معنى اصطلاحي، الاسم في اللغة في معنى إيش؟ ما دل على إيش؟ على مسمى، هذا المعنى اللغوي، وفي الاصطلاح كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بماذا؟ بزمان، هذا معنى الاسم في الاصطلاح، هذا معنى الاصطلاحي، كلمة دلت على معنى في نفسها، أسامة مثلا، أسامة هذا اسم وليس باسم؟ اسم، لأنه كلمة دلت على معنى في نفسه، ما هو المعنى الذي دلت عليه؟ الذات، الشخص هذا المسمى بهذا الاسم، ولم تقترن بزمان، هل اقترن بزمن حاضر أو زمن مضي أو زمن استقبال؟ لم تقترن بزمان أسامة، لم تقترن بزمان، بخلاف الفعل يعرفون بإيش؟ يقولون كلمة دلت على معنى في نفسها، لكن اقترنت بإيش؟ بزمان من الأزمنة الثلاثة المعروفة لديكم، وهي إيش؟ ماضي، أها، ماضي والحاضر وإيش؟ والمستقبل، هكذا؟ الأمر، أي نعم، والأمر، ماضي، مستقبل، وأمر، لكن الحاضر لا بأس، ما في مانع الحاضر باعتبار الأزمنة، لكن هذا الأفعال الذي أتيت به أنت، هذا تقسيم باعتبار الأفعال، ماضي ومضارع وأمر، هذا الأفعال، لكن هو يتكلم عن الأزمنة، السؤال كان عن الأزمنة فأجاب ماضي ومستقبل وحاضر، أحسنت، ماضي ومستقبل وحاضر. فالفعل لا بد أن يقترن بزمن هذه الأزمان. إن كان ماضيا اقترن بزمن إيش؟ الماضي. وإن كان أمرا اقترن بزمن إيش؟ الاستقبال. وإن كان مضارعا تردد بين الاستقبال وبين إيش؟ وبين الحاضر، بين الاستقبال وبين الزمن الحاضر. والقرينة هي التي تبين ذلك، لأن المضارع كما تعرفون إما يدل على المستقبل أو يدل على إيش؟ على الحضور، أو يدل على الحضور. والقرينة هي التي تبين لك ذلك، هي التي تبين لك ذلك. فعندنا الأزمنة ثلاثة وعندنا الأفعال ثلاثة كما سيأتي الكلام عليها. فالآن نريد أن نعرف الفعل. ما هو الفعل؟ الفعل كلمة دل أولا في اللغة إيش؟ الحدث. الفعل في اللغة الحدث، وفي الاصطلاح إيش؟ كلمة دلت على معنى في نفسها. المعنى اللغوي واضح ظاهر، الفعل في اللغة بمعنى الحدث، مثل الأكل والشرب والنوم والجلوس والقعود، هذه كلها أفعال. القيام والقعود والجلوس والركوب والنوم والشرب وغيرها من هذه الأحداث التي تفعلها، هذه تفعلها، هذه أفعال من ليست بأفعال؟ أفعال. الأكل والنوم والشرب والهذا، هذه أفعال في اللغة. ليش؟ لأنها تدل على إيش؟ على حدث. تدل على الحدث، على حدث. النوم حدث، والأكل أيضا إيش؟ حدث، والشرب حدث، والجلوس حدث، وغيرها من هذه الأشياء التي سمعتها كلها أحداث كلها. فإذا هذه أفعال في اللغة، هذه أفعال في اللغة. لكن في الاصطلاح له تعريف خاص. في الاصطلاح هو إيش؟ كلمة دلت على معنى في نفسها، ولم واقترنت بماذا؟ بزمن من الأزمنة الثلاثة. اقترنت بزمن من الأزمنة الثلاثة التي ذكرها الأخ، الماضي والحال والاستقبال. الماضي والحال والاستقبال، هذه الأزمنة الثلاثة لا بد من الفعل أن يقترن بزمن من هذه الأزمنة الثلاثة. وأما أقسام الفعل ثلاثة أيضا، أقسام الفعل ثلاثة: ماض ومضارع وإيش؟ وأمر. وهي تقترن بالأزمنة التي سمعتها. الماضي يقترن بالمضي، والمضارع متردد بينه بين الاستقبال والحال، والأمر لا يقترن إلا بإيش؟ إلا بالاستقبال، لا يقترن إلا بالاستقبال بالنسبة للأمر. فهذه ثلاثة أفعال سمعتموها تحفظ إن شاء الله مع ما سمعتم من التعريف للفعل. قال: وحرف جاء لمعنى. ما فائدة تقييد هذا وحرف جاء لمعنى؟ هل هناك حرف آخر حتى يحترز منه؟ من يجيب على هذا السؤال الآن كما ترى في كنب من أجل الروح؟ قال: وحرف ما أطلق. لما جاء عند الفعل والاسم قال اسم وفعل، اسم وفعل. ولما جاء الحرف ما قال حرف وسكت، وإنما قال حرف جاء لمعنى. هل لهذا الاحتراز فائدة بقول جاء لمعنى؟ من أجل إخراج حرف الهجاء، ليست مرادة، ليست مرادة. لأن الحرف على قسمين، أو الحروف على قسمين: حروف هجاء وهي التي يتركب منها الكلمات، يتركب منها الكلمات. قام، هذه القاف والألف والميم يقال لها حروف إيش؟ حروف هجاء تركبت من الكلمة. الحروف التي تتركب من الكلمات حروف الهجاء. والحرف المقصود عندنا عند النحويين هنا ما هو؟ والحرف الذي جاء لمعنى كحروف الجر. حروف الجر معروفة لديكم كما سيأتي الكلام عليها، وكالحروف الناصبة أيضا كذلك، إن أخواتها التي تنصب الأسماء، وكالنواصب للأفعال، وكالجوازم أيضا كذلك. فهذه المرادة هنا، هذه هي المرادة هنا، الحروف التي لها معان، الحروف التي لها معان. فأخرج بقول حرف جاء لمعنى أحرف الهجاء، فهي ليست مقصودة، ليست مقصودة، فهي التي تتركب منها الكلمات يقال لها حروف هجاء. لكن الحروف المقصودة هي الحروف التي لها معاني، مثل حروف الجر من وإلى وعن وعلى كما سيأتي معكم إن شاء الله من معانيها، وحروف النواصب التي تنصب الفعل المضارع لها معاني، أن وأيضا كذلك لن وكي إلى آخر، إذن إلى آخر ذلك، وأيضا الجوازم لها معاني لم ولما إلى آخر ما سيأتي إن شاء الله معكم. فهذه المقصودة، هذه هي المقصودة. أما حروف الهجاء فليست مقصودة، فلذلك احترز ابن الجروم هنا، احترز. والاحتراز هذا لابد منه، لأنه لو أطلق سيفهم المبتدئ أن الحرف على إطلاقه، أن الحرف على إطلاقه، لا سيما إذا كان المبتدئ يعرف تقسيم الحرف، إذا كان يعرف تقسيم الحرف سيشكل عليه. لكن احتاج المصنف إلى أن يقيد، إلى أن يقيد، فقال: وحرف جاء لمعنى احترازا عن حروف الهجاء. قال رحمه الله: وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. عندك يا أخي جاء محمد، هذا كلام من ليس بكلام؟ جاء محمد. نعم. أيوة كلام. جاء محمد. أيوة. نعم. نعم. أيوة هذه لغة عربية. لقيتي. ها؟ أيوة ربي. ما في أيوة لكن. أي. نعم قليل كذا. ها؟ قارمة. لكن الزمخشري ذكرها. ما هي لغة؟ قال وجدناهم يتكلمون في عهدنا يعني في زمنه، لكن ما يقول أيوة. قال وإنما يقولون إيوة إيوة حصل كذا، إيوة حصل كذا. أما أيوة حقنا لنا نحن نفتح لنزة، وإلا الزمخشري يقول موجودة يقولون إيوة إيوة، لكن ما هي في اللغة في كلام من وجد في عهد الزمخشري. فأنت لا بس لو قلت إيوة قل إيوة، أما أيوة لا. أي استعملها الذكر والأنثى. إيوة لحين هات يلا، هذا جاء زيد أو جاء محمد، كلامه ليس من كلام كلام. أين الحرف؟ كلام قال وقتام ثلاثة اسم وفعل وحرف. أضرار يعني لأن التركيب من إيش؟ التركيب الذي ذكرناه من إيش؟ كلام الذي تركب يعني تركب من هذا الثلاثة. قلنا من إيش قيدنا؟ من كان معي؟ أنت من مجموعها لا من جميعها، من مجموعها لا من جميع هذه الأشياء التي ذكرت، لا من جميعها لا بد من وجودها، لا قد يتخلف الحرف كما سمعته. أحسنت بارك الله. قال رحمه الله وأقسامه ثلاثة. أسأل واحد مبتدئا من فيكم ما قدرت قبله؟ يعني ما عندنا مقدمات أبدا. عندك يا أخي عندك جاء هذا إيش هذا؟ اسم ولا حرف ولا فعل؟ ها درست أنت صح؟ كيف تقول هذا الأخ الوليد ذا محمد؟ إيش هذا محمد؟ محمد هذا اسم ولا فعل أو حرف؟ اسم نعم، قد درست قبله اسم واضح ظاهرة. أنت واضح. قال رحمه الله وأقسامه ثلاثة اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. قال فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام عليه، فهذه علامات الاسم التي يميز بها. كيف تعرف أن هذه الكلمة اسم؟ تميز الاسم من أخويه الفعل والحرف بهذه العلامات التي سمعتها. فإذا وجدت علامة من هذه العلامات في كلمة من الكلمات مباشرة تحكم عليها بأنها إيش؟ بأنها اسم، مباشرة تحكم عليها بأنها اسم. فقال الاسم يعرف بالخفض، فمتى ما وجدت الخفض حكمت على الكلمة بالاسمية. قال والتنوين كذلك، إذا وجدت التنوين في كلمة من الكلمات مباشرة حكمت عليها بالاسمية، لأن التنوين هذا خاص بإيش؟ بالأسماء، خاص بالأسماء. كذلك الألف واللام، إذا وجدتها في كلمة من الكلمات حكمت على الكلمة بأنها إيش؟ بأنها اسم. وأيضا حروف الخفض، حروف الخفض قال وحروف الخفض إذا وجدتها أيضا في دخلت على كلمة من الكلمات حكمت عليها بالاسمية، لأن حروف الخفض لا تدخل إلا على إيش؟ إلا على الأسماء. فالمصنف هنا ذكر أربع علامات الاسم، ذكر علامتين تكون في أوله وعلامتين تكونان في إيش؟ في آخره. فالعلامتان اللتان تكونان في أول الاسم اللتان ذكرهما هنا إيش هما؟ الألف إيش؟ ألف واللام وماذا؟ الحروف الخفض، هذا تكون في أول الاسم تدخل على أول الاسم، واضح؟ والعلامتان اللتان في آخره تكونان التنوين والخفض، التنوين والخفض. فمتى ما وجدت قاعدة هذه احفظها، متى ما وجدت الاسم، متى ما وجدت الكلمة مخفوضة حكمت عليها بإيش؟ بالاسمية. وإذا وجدت فيها الألف واللام كذلك، وجدت دخل عليها حرف جر كذلك تحكم عليها بإيش؟ بالاسمية. فهذه علامات يتميز بها الاسم عن أخويه الحرف والفعل، لا بد من حفظها، لا بد من حفظ هذه العلامات التي ذكرت، لأنك كما سمعت تعينك في التمييز. قال فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام عليه، وحروف الخفض وهي من كذلك يعرف بحروف الخفض، وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام، حروف القسم وهي الواو والباء والتاء. هذه حروف الخفض التي ذكرها ولم يرد حفرها، لأنه بقيت حروف لم يذكرها، بقيت حروف لم يذكرها، ومجموعها 21 حرفا، 21 حرفا حروف الخفض كما سيأتي معكم في غير هذا الكتاب إن شاء الله. لكن كما عرفتم في مقدمتنا أن الأجر الرومي للمبتدئين، لذلك المصنف رحمه الله تعالى يركب بالمبتدئين، ألف الكتاب للمبتدئين للمنتهين، فهو يركب بهم فيذكر ما يحتاج إليه المبتدئ، يذكر ما يحتاج إليه المبتدئ. فعندك يا هاني الرجل هذا اسم أو فعل أو حرف؟ كيف عرف؟ قول ألف واللام. أحسنت. عندك يا أبا سفيان إلى زيد، ذهبت إلى زيد، زيد هذا اسم أو فعل أو حرف؟ كيف عرف؟ حرف الجر. أحسنت، بدخول حرف الجر عليه أحسنت بارك الله. وأنت يا أخي محمد، جاء محمد نبي، اسم الفعل أو حق كيف عرفته؟ بالتنوين، فهذه علامات تستعين بها في التنوين. أحسنت. قال وهي منه وإلى وعنه وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام، وهذه الحروف التي ذكرها لها معان لكن ما تعرض لها رحمه الله لما تعرفون، لأن الكتاب والمتن هذا للمبتدئين، فنذكر لكل حرف من هذه الحروف معنى واحد فقط، معنى واحد فقط هو الغالب فيه والأشهر فيه. بالنسبة لمن أشهر معانيها الابتداء، هذا الذي نقتصر عليه وهذا هو الغالب فيها، أنها تأتي للابتداء، خرجت من البيت، أي ابتداء خروجي كان من إيش؟ من البيت، فهي للابتداء، فهي لابتداء الشيء، من المسجد الحرام إلى المسجد إيش؟ الأقصى. من أين ابتداء الإسراء حصل؟ من المسجد، أن الله قال إيش؟ سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام. فإذا عرفنا أن ابتداء الإسراء كان من إيش؟ من المسجد الحرام، لأن من معانيها تدل على إيش؟ على الابتداء، تدل على الابتداء، فاستفدنا هذا الابتدائية من هذا الذي سمعته من حرف منه، لأن في اللغة تأتي الابتداء. طيب وإلى معانيها، أشهر معانيها إيش؟ الانتهاء من المسجد الحرام إلى المسجد إيش؟ الأقصى. تفيد من هذه الآية أن انتهاء الإسراء كان إلين؟ إلى الأقصى، ثم حصل إعراج بعد ذلك، فرق بين الإسراء وبين الإعراج، حصل بعد ذلك إعراج لا إسراء، لكن الإسراء ابتدأ من المسجد الحرام وانتهي بالمسجد إيش؟ الأقصى، ثم حصل الإعراج. وعن أشهر معانيها إيش؟ المجاوزة، تقول رميت السهم، تكون حسية وقد تكون معنوية، رميت السهم على القوس، هذه مجاوزة إيش؟ حسية مشاهدة، جاوزة حسية مشاهدة، رميت السهم على القوس. وقد تكون معنوية كقولك إيش؟ أخذت العلم عن فلان، أخذت العلم عن فلان، أي تجاوز العلم إلي، تجاوزه العلم إيش؟ إلي، فهذه مجاوزة معنوية، مجاوزة معنوية. رضي الله عنهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه، كذلك أيضا، كذلك أيضا. واضح هذا وواضح؟ هذا هو أشهر معاني عن كما سمعت أنها تفيد المجاوزة. قال وعلى، وأشهر معانيها إيش؟ الاستعلاء، الاستعلاء، تقول ركبت على الحمار، استعليت عليه، استعليت عليه، هذا هو أشهر معانيها، وإلا قد تأتي لغير هذا المعنى، قد تأتي لغير هذا المعنى، توكلت على الله، أي أسندت توكلي، أسندت توكلي إلى الله سبحانه وتعالى، ما في استعلاء هنا، ما يجوز، إنما إسناد. قال من وإلى وعن وعلى، على كما سمعت أشهر معانيها الاستعلاء أو العلو، استعلاء نعم. وفي أشهر معانيها إيش؟ الظرفية، الماء في الكوز، الماء في الكوز، فالكوز إيش؟ ظرف، والماء مظروف، الكوز ظرف والماء مظروف، الداخلي هذا يقال له مظروف، المحتوى هذا الشيء، والمحتوي هذا يقال له إيش؟ يقال له ظرف، يقال له ظرف، الذي يحتوي يقال له ظرف، والذي هو محتوى يقال له إيش؟ مظروف، عندنا ظرف وعندنا مظروف. فعندنا في قولك الماء في الكوز، الماء إيش الآن؟ مظروف لأنه في الكوز، والكوز إيش؟ ظرف لأنه احتوى هذا إيش؟ احتوى هذا الماء، احتوى هذا الماء. ففي أشهر معانيها ما سمعته أنها تفيد الظرفية، هذا هو أشهر معانيها. طيب ورب لها معنيان مشهوران، التغليل والتكثير، تأتي بالتغليل وتأتي بالتكثير، وهذا سيأتي في آخر الكتاب إن شاء الله الكلام عليه، سيأتي الكلام على ربا في آخر الكتاب. والباء أشهر معانيها إيش؟ التعدية، أشهر معاني الباء التعدية. والكاف أشهر معانيها إيش؟ التشبيه، أشهر معانيها التشبيه، زيد كالأسد، زيد كالأسد، والباء مثاله مررت بزيد، مررت بزيد، مررت بالوادي، هذا بالنسبة لمثال الباء. والكاف كما سمعت إيش أشهر معانيها؟ التشبيه، لا تشبيه، أشهر معانيها التشبيه، هذا هو أشهر معانيها. والتشبيه يعرفونه يقولون هو إلحاق كامل بناقص في الشرف أو في الخصة، هذا معنى التشبيه، أنك تلحق كامل بناقص، واضح؟ أو ناقص، لا إلحاق ناقص بكامل، لا ما هو كامل، إلحاق ناقص بكامل، إما في الشرف أو في إيش؟ أو في الخصة، الشرف يكون في رفعه في بطوله او في شيء. زيد كالاسد، زيد كالاسد هذا في شرف، يريد يعني التشبيه وتفتخر بهذا الشيء. وزيد كالحمار، زيد كالحمار هذا في ايش؟ بس الحمار معروف يعني من ابلد الحيوانات او ابلد الحيوانات، ويضرب له يضرب به المثل في البلاده، يضرب به المثل في البلاده. فالتشبيه هذا هو الحاق ناقص بكامل، الحاق ناقص بكامل، اما في الشرف او في ايش؟ او في الفستان، او في الفستان كما سمعت. طيب، قال رحمه الله: واللام، واشهر معانيها يا اخوان ايش؟ ثلاثة معاني مشهورة: التمليك والاستحقاق والتخصيص، صح؟ هذه ثلاثة معاني لله: التمليك والاستحقاق والتخصيص. الحمد لله هذه ايش؟ ما هي اللام هنا؟ الحمد لله الاستحقاق، احسنت. والحصير المسجد التخصيص، احسنت، اي ان نختص بهذا. بقي ايش معنى التمليك؟ المال لزيد، هذه الملك، المال لزيد للتمليك، انه يملك المال، يملك المال. لكن الحصير للمسجد، هنا في المسجد ما يملك، لكن اختص بهذا الحصير المسجد، ما يتأتى منه الملك انه يملك، لا، وانما يقال تخصيص في هذه الحاله بخلاف المال لزيد. تكون اللام واقع بين ذاتين يتأتى من احدهما الملك، تملك هذه الذات، فهنا تكون للتمليك. لكن الحصير المسجد، المسجد ما يملك، لكن اختص به الحصير كما سمعت. زائدة تلفيق، قال لها التوفيق، زائدة. قال رحمه الله: حروف القسم. وهي الواو والباء والتاء، هذه حروف القسم إخواني في الله، وهي من حروف الخفض، وهي من حروف الخفض، حروف القسم من حروف الخفض. لكن ليش أفردها؟ ليش ما يقول خلاص اسكت هكذا حروف القسم؟ يعني قصدي يذكرها ويقول والواو والباء والتاء، ليش غالب حروف القسم أفردها بالذكر مع أن من حروف الخفض هي؟ لكن هنا أفردها كما ترى، قال وحروف القسم، وإلا مفروض ذكرها ذكر، يقول الباء والباء والتاء والياء، أذانا أفردها قالوا بالذكر ليعلم أن القسم أي اليمين لا يتأتى إلا بها، ليعلم أن اليمين لا يتأتى، الحلف لا يتأتى إلا بها، أفردها لأجل هذا. طيب، قلنا كما سمعت أن المصنف رحمه الله تعالى أفرد حروف القسم للذكر ليعلم أن القسم أي اليمين يعني الحلف لا يتأتى إلا بها، أي لا يحلف الشخص ويصدر في حلفه إلا بهذه الحروف الثلاثة، ما عندنا غيرها، ما عندنا غيرها، هذه الحروف الثلاثة التي يصدر بها الشخص يمينه: والله، تالله، بالله، والله، تالله، بالله. والواو طبعا لا تستعمل مع ايش؟ مع الاسم الظاهر ومع المضمر، يقسم معها في الظاهر وبايش؟ والمضمر، أليس كذلك؟ أو هي تختص بالظاهر؟ بالظاهر فقط، تختص بالظاهر فقط، انتبهي هذا، ما هي المضمر، لا، المضمر في البيت كما سيأتي. الواو تستعمل مع الظاهر، مع كل ظاهر، مع كل ظاهر، والله، والله يقول سبحانه وتعالى: والتين والزيتون، أي لا تختص بلفظ الجلالة فقط، بل يحلف بها مع كل ظاهر، والله، وكما سمعت في الآية: والتين والزيتون. والعصر، أحسنت، والعصر، فهي لا تختص بظاهر دون آخر، تستعمل مع كل ظاهر، وهذه الأشياء التي ذكرناها يعني أن الله أقسم بها، هذا شيء يختص بالله سبحانه وتعالى كما تعرفون، لا يقسم بها الشخص يقول والتين هكذا، لا، هذا في القرآن نحن. طيب، والباء تجر الظاهر وتجر إيش؟ المضمر، يعني يقسم بها في الظاهر وفي المضمر، ظاهر مثل بالله، وفي المضمر مثل بك لا أفعلن كذا، تريد الضمير يعود على الله سبحانه وتعالى، بك يا رب لا أفعلن كذا وكذا، هنا يمين وأدخلت على إيش؟ على الضمير. والباء كما سمعته تجر الظاهر وتجر المضمر من الأشياء المقسم بها، من الأشياء المقسم بها، والمضمر يكون عائد على الله سبحانه وتعالى، يكون عائدا على الله سبحانه وتعالى، لا تعيد على غيره، تقول بك أي فلان من الناس، لا، بك يا رب لا أفعلن كذا وكذا، هذا جائز. والتاء تختص بلفظ الجلالة غالبا، هذا هو الغالب في التاء، أنها تجر لفظ الجلالة فقط، والله، والله، لا، أنا قصد التاء، تالله، الله، يا شيخوان لأكيدن أصنامكم، أصنامكم، تالله لأكيدن أصنامكم، فهي تختص بلفظ الجلالة، وإلا سمع جرها للفظ الرحمن سمع حكاه سبويه فالرحمن، حكى سبويه فالرحمن، وأيضا حكى غيره جرها للفظ رب مضاف للكعبة تربي الكعبة تربي الكعبة، حكاه بعض العلماء أيضا ضمن سبويه أو الأكفش حكى نحو هذا. فعلى هذا الغالب بالتاء أنها تجر إيش لفظ الجلالة، وقد تجر لفظ الرحمن مثل ما حكاه سبويه فشت الرحمن، وقد تجر لفظ الرب مضاف إلى إيش إلى الكعبة تربي الكعبة، وأيضا غير إضافة إلى الكعبة كان تضيف إليها المتكلم، فتقول تربي لا أفعل أن كذا وكذا، تربي لا أفعل أن كذا وكذا. فإذا التاء الغالب فيها ما سمعته، ومن غير الغالب أن تقول الرحمن تربي تربي الكعبة، فهذا جائز التاء. هذا هو حاصل درسنا بالنسبة اليوم، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.